تقول: امرأة تزوجت رجل فأنجبت منه بنت فمات، ثم تزوجت رجل ثاني ومعه زوجته ثانية، وله ولد من زوجته الثانية، فهل يحق لولده أن يتزوج ابنة زوجته الثانية؟ وشكرا لكم. الجواب نعم، لا بأس أن يتزوج ابن ذلك الرجل بنت زوجته التي توفي أبوها، فلا تحريم في ذلك ولا إثم، بالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.